وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الحديث موصول مع مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي، ونبدأ من حيث وقفنا في اللقاء السابق من قول المصنف رحمه الله: ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر. فهذه المسائل تتعلق بفقه ثبوت النسب، وثبوت النسب يبنى على قواعد محكمة، منها أن الشريعة الإسلامية حريصة وتتشوف إلى ثبوت النسب، فالنسب محل فخر كل إنسان، وهي تتشوف لثبوت النسب ولا تتشوف لنفيه. وقواعد النسب منها أن الحمل له مدة أدنى وأعلى، فأدنى مدة الحمل في الشريعة الإسلامية 6 أشهر، وأقصاها 2 سنة. وقال الإمام وأقصاها 2 سنة. نعم، أما أدنى مدة الحمل وتقديرها 6 أشهر فمأخوذ من الفهم الصحيح للآيتين من كتاب الله عز وجل في سورة الأحقاف، يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، مع الآية في سورة لقمان يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين. ففي سورة الأحقاف جعلت الآية مدة الحمل والفصال 30 شهرا، وهنا قال الله عز وجل: وفصاله في 2 عامين. فاستنبط الفقهاء ومن أوائلهم الإمام علي كرم الله وجهه أن أدنى مدة للحمل 6 أشهر، إذا أخذنا 2 عامين للفصال من 30 شهرا يتبقى 6 أشهر. هذا الكلام ينبني عليه مسائل كثيرة، فمن تزوج امرأة وجاءت بولد لا بسقط، بولد قبل 6 أشهر من الزواج من العقد يعني، فلا ينسب الولد للزوج لأنه بيقين علقت به قبل الزواج. وكذلك إذا جاءت المرأة بعد وفاة زوجها بولد بعد سنتين لا ينسب الولد للمتوفى لأن العلوق به كان بعد الوفاة بيقين. وهكذا مسائل كثيرة تبنى على هذه القاعدة المتضمنة لأدنى مدة الحمل وأقصاها. فيقول الشيخ رحمه الله: ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها. يبقى صورة المسألة عندنا مطلقة رجعية، طبعا مطلقة رجعية تبدأ عدتها من وقت الطلاق، فجاءت به لسنتين، يعني في خلال السنتين يشمل القليل والكثير. فإذا جاءت به لسنتين أو أكثر ثبت نسبه، ثبت نسبه، يعني ولدت بعد الطلاق بثلاث سنين، بأربع سنين، بعشر سنين، يثبت النسب لأنها مطلقة رجعية. ويكون التفسير في لهذه المسألة أنه راجعها في مدة العدة. يعني كيف نقول ثبت نسبه إذا جاءت به لأكثر من سنتين وهي مطلقة؟ نحن نعلم أن المطلقة الرجعية لزوجها مراجعتها في العدة ولو بغير رضاها ولو بدون علمها، فحملا لحال المسلم على الصلاح إذا جاءت بولد فنقول نعم هي كانت مطلقة رجعية، يكون زوجها قد راجعها فجاءت بالولد. إذا جاءت به لأقل من سنتين يثبت النسب وتكون بائنا، تكون يعني بالولادة تبين منه، لأن بالولادة هو طلقها حامل، مش كده؟ مش في خلال السنتين المدة دي تحتمل إن الحمل موجود من حين الطلاق. إذا ولدت يبقى انقضت عدتها، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا انقضى الأجل بتاع العدة من الطلاق الرجعي ينقلب الطلاق إلى بائن بينونة صغرى، فتكون قد بانت منه. هذا معنى قول المصنف: ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر، يثبت النسب ما لم تقر بانقضاء عدتها. فإن أقرت بانقضاء عدتها قبل أن تضع حملها فهذه مسألة أخرى يأتي لها تفصيل. قال: فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت منه، يعني ولدت في خلال السنتين، ولدت بعد شهر، بعد ستة أشهر، بعد عشرة أشهر، يبقى متى ولدت لأقل من سنتين فيثبت النسب وتبين منه، يعني ينقلب الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن، بانت منه بسبب انقضاء العدة. قال: وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت نسبه وكانت رجعة. وإن جاءت به، هذا خاص بالمطلقة الرجعية، جاءت بولد لأكثر من سنتين ثبت نسبه من المطلق وعد الزوج مراجعا لها وكانت رجعة. ثم قال والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين. المبتوتة المرأة التي بت زوجها طلاقها يعني مطلقة القبائنة، سواء كانت بائنة صغرى أو بائنة كبرى، المبتوتة هذه ليس من حق الزوج أن يراجعها بإرادته المنفردة، واضح؟ ليس من حق الزوج أن يراجعها بإرادته المنفردة، فإن كانت واحدة أو ثانية فلا بد من عقد جديد، والعقد الجديد يحتاج رضاها، أو كانت الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا جاءت المبتوتة بولد لأقل من سنتين ثبت نسبه لأن المدة تحتمله، قلنا أقصى مدة الحمل سنتان، فثبت نسبه. فإن جاءت به لتمام سنتين فأكثر من يوم الفرقة، لتمام سنتين أو أكثر من يوم الفرقة، لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه، لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه، يعني لا يفرض عليه ذلك. لكن إذا قال هو ابني لا نسأله كيف هو ابنه، لا نسأله، لعله وطأها بشبهة، وفي الوطأ بشبهة يثبت النسب، لعله عقد عليها عقدا غير صحيح وفيه يثبت النسب، وهكذا إلا أن يدعيه. واضحة هذه المسألة، فرق بين المبتوتة والرجعية. قال ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين. المتوفى زوجها تبدأ عدتها من حين الوفاة، فمتى جاءت بولد لمدة دون السنتين ثبت نسبه، ثبت نسبه. ثبوت النسب هيترتب عليه يعني كل أحكام ثبوت النسب، وليس لورقة الميت نفي هذا الولد ولا الامتناع من توريثه، فما دام ثبت نسبه شرعا تثبت له كل الحقوق. ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين، فلعلها علقت منه في آخر أيام حياته، والولد يبقى هذه المدة السنتين، فيثبت نسبه لقول السيدة عائشة رضي الله عنها لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين بقدر ما يتحول عمود المغزل. تعرف المغزل؟ هذا آلة الغزل، آلة يدوية لغزل الصوف والقطن وما إلى ذلك، فعمودها إذا صار هكذا فيتحول الظل يعني بقدر ريته. ومثل هذا الكلام من السيدة عائشة لا يقال بالرأي، فلا بد أنها سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم المرفوع. وبهذا قال الحنفية أن أقصى مدة للحمل هي سنتان. قال وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه. يبقى صورة المسألة معنا؟ صورة المسألة: امرأة معتدة أقرت بانقضاء عدتها، ثم بعد إقرارها بأقل من 6 أشهر جاءت بولد. المدة ما بين الإقرار بانقضاء العدة وبين الولادة دون 6 أشهر يقول يثبت نسبه. لماذا؟ قال: لأن بهذا ثبت كذبها في إقرارها. ثبت كذبها في إقرارها. كيف انقضت عدتك ثم أنت تلدين قبل 6 أشهر والولد لا ينزل ولدا قبل 6 أشهر؟ فلا بد أنه كان في بطنك وقت إقرارك، وهذا يبقى دليل على كذبها في إقرارها. ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين 2 سنين. خلاص. ثم قال: وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من 6 أشهر ثبت نسبه، أي لظهور كذبها بيقين. قال: وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت نسبه. 6 أشهر فأكثر لا يثبت نسبه. لماذا؟ لأنها أقرت، وإقرارها على نفسها هي أمينة فيه فتصدق في إقرارها، ثم جاءت بالولد لأقل مدة الحمل شرعا، فهذا يعني أنها علقت به بعد إقرارها. هذا يعني أنها علقت وحملت به بعد إقرارها، بعد انقضاء العدة، فلا يثبت نسبه من صاحب العدة. قال: وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان. هذا الثبوت بالشهادة التامة. إذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان. قالوا: إلا إذا كان معترفا بالحمل فيثبت، إلا أو كان الحمل ظاهرا ثم ولد فيثبت ولو بشهادة القابلة، إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة، لأن الولادة لا يطلع عليها في الغالب إلا النساء. قال: وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل من 6 أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه. إذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل من 6 أشهر من يوم الزواج، يعني من يوم العقد، من يوم العقد، وهذه يحرصوا عليها، من يوم العقد وليس من يوم الدخول، من يوم العقد لم يثبت نسبه، لأن المدة لا تحتمل اكتمال الحمل، أدنى من 6 أشهر لا تحتمل، فهذا دل على أنها علقت به قبل أن يتزوجها، والمقصود بتزوجها العقد عليها، لأن عند الحنفية أقل مدة للحمد 6 أشهر وتحتسب من حين العقد، وتحتسب من حين الايه؟ العقد، منذ يوم تزوجها. قال وإن جاءت به 6 أشهر فصاعدا ثبت نسبه إن اعترف به الزوج أو سكت. إذا جاءت به 6 أشهر من يوم الزواج فصاعدا ثبت نسبه إن اعترف به الزوج أو سكت، يعني إذا لم ينفه، وإذا نفى وكان الولادة بعد 6 أشهر فلا ينتفي إلا باللعام، لأن المدة تحتمل الحمل والولادة. إن اعترف به الزوج أو سكت، لأن الفراش سبب لثبوت النسب ما لم يخالف العقل. الفراش سبب لثبوت النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال وإن جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة، لأن هذا مما لا يطلع عليه الرجال. قال وأكثر مدة الحمل 2 سنين وأقله 6 أشهر. أكثر مدة الحمل 2 سنين لحديث السيدة عائشة، وأقله 6 أشهر للاستدلال بآيتي سورة الأحقاف وسورة لقمان. قال وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها. إذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها، لأن العدة فيها حق لله وحق للزوج. فأما حق الله فالذمية لا تدين به، لا تتدين به، فلا يكون عليها، فنتركهم وما يدينون. وأما حق الزوج وهو ذمي فهو حيث لم يعترف بالإسلام فهو لا يعترف بأحكامه، غير مقر بالعدة، فلا يثبت له. هذا هو مذهب الإمام رحمه الله عز وجل. وقال وقال أبو يوسف ومحمد عليها العدة. شوفوا حجة الإمام، يقول إذا كان ذلك في دينهم، طبعا إذا كان في دينهم عدم العدة يعني، لأنها إنما تجب لحق الله تعالى وحق الزوج، وهي غير مخاطبة بحقوق الله تعالى كالصلاة والصيام والعدة. والزوج قد أسقط حقه لعدم اعتقاده حقيقتها. قال وإذا تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح ولا يطأها حتى تضع حملها. مسألة مهمة، الحامل من الزنا في مذهب الحنفية يجوز العقد عليها، سواء كان العاقد هو الزاني أو غيره، إلا أنه إذا كان العاقد ليس الزاني فيحرم عليه وطئها حتى تضع حملها. وطبعا وينقضي نفاسها، يحرم عليه الوطئ حتى تنقضي العدة والنفاس، لكن عقده عليها صحيح. الجمهور يقول العقد عليها باطل، والصاحبان أيضا، ولا أبو يوسف فقط، ها أبو يوسف يقول لا يجوز. وثمرة الخلاف بين مذهب أبي يوسف ومذهب الطرفين إن هل يلزم تجديد العقد بعد انقضاء العدة أم لا؟ فعلى قول أبي يوسف العقد على الحامل باطل، يبقى لابد من العقد عليها بعد انقضاء العدة. وعند أبي حنيفة ومحمد العقد صحيح ويحرم الوطء إن لم يكن هو الزاني، فلا يجب تجديد العقد بعد انقضاء العدة. قال رحمه الله: وإذا تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح ولا يطأها حتى تضع حملها، فإن كان العاقد هو صاحب الماء صح العقد عند أبي حنيفة ومحمد وجاز له وطئها. ثم النسب مسألة أخرى، هل يثبت نسب الولد الذي تجيء به ولا لا؟ فإن جاءت به لسنتين وسكت أو ادعاه أو قبل التهنئة ثبت نسبه، وإن قال لا هو من الزنا وجاءت به لأقل من سنتين فهذا لا يثبت نسبه منه لأنها علقت به قبل العقد الصحيح، ولا يثبت ولد الزنا من الزاني. وإن اعترف به إلا أن يعترف ولا يقول إنه من الزنا، فمن اعترف بولد وقال هذا ابني، من قال عن ولد مجهول النسب ولا يدعيه أحد وقال هذا ابني ثبت نسبه، ولا نسأله من أين هو ابنه ومن أمه ومتى دخلت بها، ولا يسأل هذا لتشوف الإسلام إلى ثبوت النسب. ثم إن هذا الطفل من مصلحته أن يثبت نسبه، ولا يدعيه غير المدعي، فإذا لم نقبل كلامه فمعنى هذا أننا نحكم بجهالة نسب المولود، وهذا ضرر به ضررا محضا. لا يصحح قول الإمام أبو يوسف، قال صحيح قوله بالنسبة للعقد على الحامل الزنا. كأنه كذلك. وقال أبو يوسف لا يجوز، والصحيح قوله، ومشى. والله وأنا مستغرب هذا التصحيح، يعني مش عارف لو عندنا لو حد معه الجوهرة أو معه الشاملة ما تطلع تجي وش مصطفى كذا أغاني كذا. ليست عادة المشايخ إذا كان الإمام وأحد الصاحبين في جهة والآخر في الجهة الأخرى ليس من عادتهم تصحيح المنفرد، يعني سؤال سيدنا يعني تفضلت فيه، يعني لو تكلم فيه الشيخ رحمه الله لو جاءت به لسنتين أو أكثر إثبات النسب في مثل هذه الوقت، وقد ثبت في العلم أنه أكثر من 9 أشهر لا تستطيع لا يبقى الجنين في بطن أمه، ولو العلم يعني اكتشف أن هذا ليس ابنا له، فما الحكم في الوقت الحالي والقانون بماذا أخذ يعني؟ نعم. وفي ظل هذا الوضع اللي فيه يعني الآن أصبحت الأمانة أو قليلة ربما بعض الأمانة المكذبة، فلو يعني مثل هذا يلزم بنسب بولد هو يعني يقينا ليس ولده. طبعا هذه المسائل الآن فيه معارك بخصوصها في المحاكم وكذا، لكن لا تزال أقوال الفقهاء فيها منضبطة جدا. أولا الفقهاء القدامى كانت حجتهم في هذا الأمر الاستقراء، استقراء الواقع. وطبعا الاستقراء التام هذا غير ممكن، لكن استقراء كثير من الحالات. فالإمام الشافعي قال 4 سنوات، الإمام الشافعي عنده 4 سنوات يمكن الحمل يبقى، وعنده الدليل من الاستقراء، يقول هذه فلانة امرأة محمد بن عجلان جاءت بكم مولود في خلال مدة كذا، بين كل واحد منهم يبقى في البطن لمدة 4 سنوات، حالة نادرة. فمدام حصلت يبقى ما المانع انها ممكن تتكرر. وبنى على ان حمل حال المسلم على الصلاح، اذا لم نثبت النسب يبقى معنى ذلك هنرميها بالزنا وننفي نسب الولد، وهذه مفاسد كبيرة. نرميها بالزنا بدون اي بينة وبعدين ننفي نسب الولد. طيب الإمام أبو حنيفة رحمه الله معه الاستقراء، ومعه قول السيدة عائشة أنه لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من 2 عامين، فقال أقصى مدة هي 2 سنوات. طيب الآن مع تطور العلوم نجد أن القوانين عندنا في معظم الدول العربية نصوا على ثبوت النسب إذا جاءت به المعتدة لسنة شمسية 365 يوم، إذا جاءت به لسنة. والعلم يعني لم يثبت أن الولد يبقى لمدة سنة، لكن يزيد عن 9 شهور أيام، هذا موجود. القانون فلسفته يقول ليشمل كل الأحوال النادرة، يعني توخى أيضا القانون حمل حال المسلم على الصلاح وعدم نفي الولد مع الاحتمال ثبوت نسبه ولو كان الاحتمال ضعيفا، فتوخى هذا. طيب الآن تطورت العلوم أكثر وصار هناك تحليل الدي ان ايه وكذا، فهل يستعان بذلك؟ يعني افضل ما اطمئن اليه في هذا الموضوع ان الدي ان ايه يستعمل للاثبات ولا يستعمل للنفي. يستعمل للاثبات بمعنى ان لو الزوج ينفي ويلاعن هذا اللعان بطريقه النفي، نفي النسب الشرعيه، فان كان على قيد الحياه ويريد ينفي النسب فباللعان، فاذا نفى وتعرض للعان والمراه تنكر وتدعي النسب منه فلها أن تثبت بالدي إن إيه. فإذا قالت لا تفضلوا التحليل وش نظروا النتيجة وظهر إن منه، فإذا هو كاذب في دعواه فيثبت النسب. لكن إذا كان بينهما فراش زوجية وهو يريد ينفي النسب كأن يقول لم أقربها، أنا كنت مسافر، أنا كذا أنا كذا، وأريد الإثبات بالدي إن إيه، نقول له لا، لأن فتح هذا المجال يعني له مفاسد كثيرة. نقول له أمامك طريق شرعي للنفي هو اللعان، تقبل اللعان تفضل، وإلا فهو ثابت ما دام جاءت به وبينكما فراش زوجية أو فيه مدة السنة التي نص عليها القانون. إذا تريد النفي لا تلجأ للدي إن إيه، إذا تريد النفي يتفضل في طريق شرعي عندنا لنفي نسب المولود وهو اللعان المذكور في سورة النور. هذا يعني أرجح ما أطمئن إليه في هذا الجانب. ولذلك أحيانا لو أن المحكمة حولت مثل هذه الدعاوى للدي إن إيه أو ذهب الزوجان من أنفسهما فتحدث مفاسد ومشاكل كثيرة. فينبغي أن هذا التحويل من القضاء لا يكون إلا بفتوى شرعية، يعني يستفتوا الصورة دي ينفع نحولها للدي إن إيه ليكون معين على الحكم ولا لا، وإن المفتي يلتزم بهذا أنه يقبل التحويل في قضية الإثبات ولا يقبل في قضية النفي، لأن نفي النسب من الزوج له صريح شرعي محدده الشرع وهو اللي عارف. نعم. إذا كانت حامل سيدنا قال لا يقربها إلا يختلط النسب أو إلا يسقي ماءه زرع غيره. نعم. هي حامل وعلق وانتهى، فإن هو الحديث تقصد حضرتك اللي هو العقد على الحامل من الزنا، وإن العاقد عليها غير الزاني، والعلم يقول إن البويضة إذا قصبت خلاص، والحديث ليس فيه ما يعارض هذا، يقول إن هذا زرع الحمل اللي موجود هذا زرع غيره فيسقي، يعني ان الماء يصل الى هذا المكان وليس الدلاله قطعيه في انه يسقي، يعني يتخلق منه، يعني لا يتخلق منه. وبهذا تنتهي مسائل النسب. ان شاء الله في اللقاء القادم نبدا بمسائل كتاب النفقات، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.